ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كثيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إلا ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Thank you. أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. لا تزر وازرة وزر أخرى أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي من Yeah. أذبت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وما تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وكذبوا واتبعوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه الأرض عيوناً فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا رب فانتصر مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا